ابتدى ليل المحبة والسعاد، والحبايب كلهم لك حاضرين. يا هلا يا العنود والكل استعاد، ويحفظك يا الورد رب العالمين. يا الأميرة بالثواني لك نعد، وكلنا لك يا العروسة محترين. يوم جيتي والحفل برق ورعد، وبالغلا قمتي علينا تمطرين. ومن خلق العنود بوصافك أبد، بابتسامة من شفاتك تسحرين. ابتدى ليل المحبة والسعد، والحبايب كلهم لك حاضرين. ويا هلا يا العنود والكل استعد، ويحفظك يا الورد رب العالمين. يا الأميرة بالثواني كلنا لك يا العروسة محترين. يوم جيتي والحفل برق ورعد، وبالغلا قمتي علينا تمطرين. من خلق يا العنود بوصفك أبد، بابتسامة من شفاتك تسحرين. وبابسمك شايل ورا قمر برد، والخدود ورود لما تضحكين. والدلع والذوق وشباقي بعد، ما ترك زينك لباقي الناس زين. وكل لطيبك ولأخلاقك شهاد، إيه وانتي بنت ناس طيبين. كل يدين العنود مع محمد في يوم السعاد ربي يكفيهم عيون الحاسدين ابتدى ليل المحبة والسعاد والحبايب كلهم لك حاضرين يا هلا يا العنود والكل استعاد ويحفظك يا الورد رب العالمين.